الانسان دلوقتي ما عملش الكاميرا غير لما شاف العين، ما ابدعش الكمبيوتر غير لما شاف المخ. تيجي تقول له هي الكاميرا ينفع؟ يعني مين اللي عمل الكاميرا؟ انا. طب مين اللي عمل العين؟ الطبيعه. طب مين اللي عمل الكمبيوتر؟ انا طبعا، هو الجهاز التحفه لا حد يعمله غير عبقري زيي. طب مين اللي عمل المخ؟ الطبيعه. اه يا جاحد، بقى مخترعاتك الحقيره تقول لا يمكن تبقى موجوده بدون صانع، والمخلوقات العظيمه بتاعه الله تنكر انها تكون بصانع. شوفوا يا جماعه الجحود، ده انت يا غلبان لما بتحبوا تعملوا افلام خيال علمي يجيبوا لك شويه مخلوقات كده بتاعه الكواكب الثانيه، يعني شكلها غريب وقبيح ومرعب كده وشكلها كريه، مش قادرين يتخيلوا اصلا شكل مخلوقات، مش قادرين يتخيلوا شكل مخلوقات زي المنظر اللي ربنا ابدعه للانسان. بديع السماوات والارض. اللحظه اللي احنا فيها دي، في جزر في المحيط الهادي والاطلنطي، مناظر الشروق والغروب فيها تخلع القلب، مفيش مخلوق شافها ولا حط رجله على الجزر دي. طب ليه يا رب خلقتها؟ لانه بديع السماوات والارض، لان اي شيء هيعمله هيطلع ابداع، لانه البديع، بديع السماوات والارض سبحانه وتعالى. عايزين نسبح ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بصر الله يا جماعه، ده البني ادم عشان يشوف البكتيريا لازم ميكروسكوب، عشان يشوف الفيروسات لازم مجهر الكتروني. الله من فوق سبع سماوات يرى نقطة المية اللي انتم مش واخدين بالكم منها دي، ملكوت رهيب فيها ملايين الكائنات المسبحة. الله من فوق سبع سماوات يرى كل كائن وحيد الخلية في نقطة المية، ويرى اللي جوه جسمه وتفاصيله. يا من يرى مد البعوض جناحها، من فوق سبع سماوات لو بعوضة فردت جناح هيشوفه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليالي. ايه دي غير نور؟ هو ربنا محتاج نور، ده هو النور سبحانه وتعالى. ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. يشوف الدم اللي ماشي في العروق بتاعتها وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء واللي جواها والذرات اللي جوا الخلايا والالكترونات اللي جوا الذرات. مالك سميع بصير. انا عايزك وانت عايش حياتك وانت في بيتك انسى ان في سقف، وانسى ان في سماوات، وانسى ان في حجاب نور. انت لو بصيت فوق هتشوف الملك اهو بصير شايفك. تعصيه؟ تقدر تعصيه وهو البصير اللي بصره واسع الكون كله وشايفك ومطلع عليك ويراك. البصير يا جماعه يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. النور السابع له مقاليد السماوات والارض، ايديه فيها حكم كل شيء في الكون سبحانه وتعالى، بايده قوي. انا مش هكلمك عن قوه الله، انا هكلمك عن قوه جنود الله. القوه اللي ربنا اودعها في الارض دي، مش دي جندي؟ نقطه من الحته الصغيره من الارض تتزلزل تموت ملايين. القوه اللي ربنا سبحانه وتعالى، يا جماعه ده انفلونزا الطيور دي اللي هي الافيان انفلونزا، دي انفلونزا الطيور يا جماعه، ده فيروس في سنه واحده قتل 50 مليون بني ادم سنه 1919. وده ايه وسببه؟ الخنازير. ربنا يعافينا يا رب للي يعني بيستمر الخنازير اللي ربنا حرمها علينا. جندي واحد من جنود الله، كاترينا اعصار شويه هواء، يعني جندي من جنود الله؟ لا لا لا، ده الريح دي جندي قوي جدا، ده كاترينا دي صابع حته من صبع من جندي، حته من صبع من الريح. جنود الملك قويه جدا. شوف ربنا بيقول ايه، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. لما عصاني ما نزلت لهمش جندي واحد من جنودي، وما كنا منزلين. امال عملت فيهم ايه يا رب؟ ان كانت الا صيحه واحده، جندي واحد بس من فوق من غير ما ينزل فتح بقه صوته اهلكهم من تحت سبع سماوات. شفت قوة جنود الملك سبحانه وتعالى؟ ده صوت جندي واحد من جنود الله. القوة اللي ربنا اودعها في البحار، الجليد بتاع القطب الشمالي بس لو ساح يغرق الارض كلها. القوة اللي ربنا اودعها في جنوده سبحانه وتعالى. عايزين نعرف يا جماعة قوة الملك سبحانه وتعالى قد ايه، قد ايه الله قوي. الهوى ده يا سلام، تعال ننزل نتمشى في الهوى، نروح مصيف نتمشى في الهوى. الهوى ده بامر من الله يتحول لاثار. المية اللي بنركب مركب وننزل نتفسح فيها بامر من اوامر الله، تبقى زلزال بحري مدمر بامر الملك سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والارض، نور يرهبك من قوة الملك وقد ايه هو متحكم في الكون ومسيطر ومهيمن على الكون. النور الثامن، ياه بعد العظمة دي كلها